الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا فلا تخشوهم واخشوني فلا تخشوهم

ثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة وبشر الصابرين الذين إذا من شر